سهر سهر سهر وطل بي السهر لا ضحكة النجوم ولا طلع القمر سهر سهر سهر وطل بي السهر سهر سهر سهر وطل بي السهر لا ضحكة النجوم ولا طلع القمر مستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي لكن خني نصيبي وسلمني القدر للسهر للسهر للسهر للسهر وطلبي السهر واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي لكن خني نصيبي وسلمني القدر للسهر للسهر للسهر للسهر وطلبي يا السهر واخد على العتاب ولا واخد على العذاب مش واخد على العتاب ولا واخد على العذاب ولا تعودت ابدا استنى في يوم جواب استنى في يوم جواب مش واخد على العتاب ولا واخد على العذاب مش واخد على العتاب ولا واخد على العذاب ولا تعودت ابدا استنى في يوم جواب استنى في يوم جواب انا لا بتاعت سهر ولا حستنى القمر انا لا بتاعت سهر ولا حستنى القمر يا ليل طولت ليه انا عملت ايه يا ليل طولت ليه انا عملت ايه وانا كنت عملت سم لما حبت عينيه ولما حبت حبيبي لما تمنيت حبيبي لما حبت حبيبي لما تمنيت حبيبي ولما حبيت حبيبي ولما تمنيت حبيبي لما حبيت حبيبي لما تمنيت حبيبي لكن خلي نصيبي وسلمني القدر للسهر للسهر للسهر للسهر وطلبي السهر يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي لكن خلي نصيبي وسلمني القدر للسهر للسهر للسهر عجيب لما تعانيت حبيبي يا ليل طبعك عجيب لما تعانيت حبيبي تخلي قلبه حاير زي الطير الغريب زي الطير الغريب يا ليل طبعك عجيب لما تعانيت حبيبي يا ليل طبعك عجيب لما تعانيت حبيبي تخلي قلبه حاير زي الطير الغريب زي الطير الغريب ولا حستنى القمر انا لا بتاعت سهر ولا حستنى القمر يا ليل السهرانين يا مسلي العاشقين يا ليل السهرانين بستنى حبيبي وانا بتمنى حبيبي وانا بستنى حبيبي وانا بتمنى حبيبي وانا بستنى حبيبي وانا بتمنى حبيبي وانا بستنى حبيبي وانا بتمنى حبيبي لكن خلي نصيبي وسلم يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي واستنيتك يا حبيبي واتمنيتك يا حبيبي لكن خلي نصيبك وسلم.